بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم. يا شباب يا شباب الصلاة الصلاة يا شباب يا شباب الصلاة الصلاة يا شباب يا شباب يا شباب يا شباب صلوا يا شباب صلوا الصلاة الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة. نفسك تعرف ان انت مش منافق، نفسك تنجو من عذاب القبر، نفسك بقى تجوز الشيطان اللي ياما اغواك وابعدك عن الله، نفسك تجوز كمان اليهود، نفسك ان ربنا يرحم امك وابوك يرحم حبايبك، نفسك تنجو من النفاق، عندك اي حاجه مضايقاك، عندك اي حاجه مضايقاك، عندك كره، عندك ازمه، عندك ضيق، نفسك تدخل الجنه، نفسك تشوف ربنا. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الصلاه. هقول لك فضائل الصلاه عجاله سريعه كده، 4000 عنصر كتير. لا انتوا مش هتصلوا بقى. الصلاه افضل الاعمال يا جماعه، الصلاه غاليه عند ربنا، الصلاه العباده الوحيده التي فرضت من فوق 7 سماوات بلا واسطه، الصلاه عبوديه كل الكائنات. ده انت راجل بمجرد ما تتوضى بس والله والله هيتفتح لك ابواب الجنه الثمانيه والله، مش واحد ولا اثنين. مش عيب عليك يا مسلم ان الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدار كل الكون ده كله بيسجد لله وانت تبقى نشاز في الكون؟ ينفع الكلام ده؟ انت لو صليت ربنا هيبارك لك في ولادك وفي رزقك وفي زوجتك، وهيبارك لك في صحتك وعافيتك، وهيحميك وينصرك على اعدائك. اخي الحبيب، والله لو بتحب اهلك، لو بتحب ابوك وامك، لو بتحب زوجتك وولادك، والله تصلي عشان ربنا يحفظهم. اسمع، قام يصلي يا جماعه في اخر لحظه في حياته وهو بينزف الدماء. اسمع، تخيل انه كان بيصلي وهو بيموت. فاين انت منه عبد الله؟ والله العظيم يا اخي، والله العظيم بحبك ونفسي ان ربنا يجمعنا واياك مع النبي في الجنه. اهل الصلاه يا جماعه هم دول والله اللي هيفوزوا برحمه الله سبحانه وتعالى. اسمع، تيجي يوم القيامه باعمالك في مقدمه الاعمال دي الصلاه. الصلاه لو صلحت الصلاه ابشر بكل خير. عبد الله، من كان في الصلاة وهو يقرع باب الملك، ومن يقرع باب الملك يوشك أن يفتح له، يوشك أن يفتح له. يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي، يا ربي أنت رجائي، أنت يا مجيب دعائي، اغفر يا ربي ذنوبي واستر يا ربي عيوبي، اغفر يا ربي ذنوبي. يا شباب يا شباب، اللي يرفض يسجد لربنا في الدنيا ربنا مش هيخليه يسجد يوم القيامة، فيتعرف ويتفضح فضح يوم القيامة ان هو منافق. فيا لحسرتنا. انت لو صليت هتخسر ايه؟ انت فاكر ربنا محتاج صلاة؟ ده ربنا هو الغني، ده ربنا هو الغني. العفو منك إلهي، والذنب جاء مني. العفو منك إلهي، والذنب جاء مني، والظن فيك جميل حسن ظني. والله العظيم يعني. والله العظيم بحبك ونفسي ان ربنا يجمعنا واياك مع النبي في الجنه. والان اسالك، تضمن تعيش ساعه من دلوقتي؟ تقول لي لا، اقول لك خلاص يبقى انت لازم تصلي من دلوقتي عشان ربنا يكرمك ويفتح لك ابواب الجنه، وعشان ربنا يكرمك بحسن الخاتمه ويبارك لك في رزقك وفي عيالك وفي كل حاجه. اخي بالله عليك يا اخي، لو بتحب ربنا قوم صلي دلوقتي. بالله عليك يا اخت، لو ما بتصليش قوم صلي دلوقتي، ما تستنوش لبكره، ما تستنوش لبكره. اغفر يا ربي ذنوبي، واستر يا ربي عيوبي، انت مولاي، ارحمني واعفو عني، انت يا موعد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، يأسرنا في شركة المجد للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن نقدم لكم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار بعنوان يا شباب حي على الصلاة.

وممكن زوجته تتطلق لو حصل يعني ايه اختلاف مثلا في التوقيت المحلي يعني لمدينة القاهرة. يعني حضرتك حتى مواعيد المباراة في الافلام يعني فهم زي يجيب الجريدة ولا المجلة فهم زي والمباراة دي الساعة كذا خلاص في وقت ده لازم يكون مظبط نفسه وقاعد وحاطط بقى ايه اليميش والكلام ده كله والافلام حتى في المسارح. وده الشيء اللي يضحك بقى تلاقي مكتوب على التذكرة حد فيكم شاف التذكرة دي او حد يكون شافها مكتوب على التذكرة ايه يرجى الحضور قبل رفع الستار بربع ساعة. تلاقي ما شاء الله امم واقفة وحاضر ايه قبل ايه رفع الستار ايه بربع ساعة سبحان الله. شوف بقى في خطبة الجمعة اكتر الناس ما بيجوش غير على امتى على الاقامة. يبقى سامع الراجل عمال يعني ينتع بقاله ساعة ولا ساعة ونص الله يكون في عونه فهم زي لحد ما جاله حب الشباب وسبحان الله وفي الاخر خالص يعني لا يعني صفين ثلاثة واول ما يقوم الصلاة يلاقي المسجد يتملى حد الشارع نسأل الله العفو والعافية. حتى في الماتشات تلاقي المدرجات مليانة من الساعة كام اهو لسه قريب كان ماتش الاهلي والزمالك فهم زي تلاقي المدرجات مليانة من الساعة 9 الصبح. طب يا جماعة ده في صلاة جمعة معلش بس عشان نطمن بس على الفريق والاحتياط وده مستقبل بقى ودوري بقى وربنا يكرمك. طيب يا سيدي طب يا عم الحاج الجمعة دانت يعني مش بس نشوف بس الاحتياطي واللاين مان والكلام ده كله. طيب العصر بيقدر يا عم الحاج بس ما نشوف بس مين السنتر فيرو بتاع النهارده. طيب يا عم الحاج المغرب والعشاء كل ده شغال معاه هو ما فيش مشكلة قاعد في المدرجات ما شاء الله لا اكل ولا شرب ولا اي حاجة سبحان الله. واول بقى ما الواد اللعيب بقى الحلو ده فاهم ازاي يجيب الكره بقى في الشبك الله اكبر الدنيا كانه فتح بيت المغرب الله اكبر الله كله فاهم ازاي حتى اللعيب نفسه لابس شورت كده فاهم ازاي حاجه تيك اواي وبص لقيهم ايه اول ما يجيب الجون ومسجد سجد الكابورليه. المهم سبحان الله في ناس يا جماعه من كتر ما الصلاه ملهاش قدر اصلا في قلوبهم تلاقيه يعني حتى لو زنقت معاه يجمع الخمس صلاه كلها ايه في اخر اليوم. ده بعضهم بيجمع بالاسبوع لو انت صاد الاسبوع اللي فات الله اكبر سلام يا سيدي جعل نفسك ليه. طب ده انت يا راجل لو في اكل بيته ما بترضاش تاكل في حد يرضى ياكل عيش البيت يجي لو مراته قدمت له عيش بيت يقول لها ده بيت. انما في امر الله سبحانه وتعالى ما فيش مشكله بقى واخد بالك. فلو حافظنا على الصلاه يا جماعه ربنا هيكرمنا وهينصرنا. ولذلك سبحان الله انا عايزك بقى لما تدي مواعيد لاي حد اي حد من حبايبك عايز تديله مواعيد اديله مواعيد واربطها بالصلاه. قابلني في صلاه الظهر قابلني في صلاه العشاء مش قابلني الساعة 3 الساعة 5 الساعة يعني قبل في وقت الصلاة لا قابلني في وقت الصلاة يعني فين في المسجد فاهم ازاي. والحقيقة طبعا ودليل الأمانة العلمية المحافظة على الصلاة عايز صبر. عشان كده ربنا قارن بين الصلاة والصبر فقال جل وعلا واستعينوا بالصبر والصلاة. تعالوا نرجع لفضائل الصلاة بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. المهم يا جماعة كتير من الناس بيبقى حريصين جدا يقولك انا نفسي بقى يبقى عندي شوية اسهم كده في شركة من الشركات اللي ايه اللي فلوسها ما شاء الله ضربة في السحاب. طيب مالكش نفسي يبقى لك سهم في الإسلام أعظم حاجة أعظم نعمة والله ورب الكعبة أعظم نعمة ربنا أنعم بها علينا هي نعمة الإسلام. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه أحمد بسند صحيح ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله تعالى من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. طب أسهم الإسلام كم يا رسول الله؟ قال وأسهم الإسلام ثلاثة الصلاة والصوم والزكاة. سبحان الله. أذكر برضو قصة طفل برضه كان عنده 10 سنين معلش هم كلهم عندهم 10 سنين ما سامحوني عن الزنقه ما فيش حد اكبر. المهم سبحان الله الطفل ده كان عنده 10 سنين وكان حريص جدا يا جماعه على انه يصلي الفجر في المسجد لازم في عز البرد في عز الحر. في يوم من الايام راح يصلي الفجر عزكم الله طلعت شله كلاب كده فاهم ازاي تقريبا كانوا عيله. المهم ايه طلعوا يجروا ورا الطفل الصغير ده الولد يعني يجري والكلاب تجري وراه لحد ما ايه فجاه لقى باب بيت مفتوح راح داخل وقفل الباب لقى مين صاحب البيت مالك يا ابني قال له يا عم الحاج الكلاب بتجري وراها قال له ليه قال له سكت راح يصلي الفجر قال له يا ابني انت صغير يا ابني في حد يطلع في السن ده يصلي الفجر قال له اعمل ايه بحب ربنا قال له سبحان الله يعني انت بتحب ربنا وانا ما احبوش والله يا ابني لاجي اصلي معاك. الراجل ده ما كانش بيصلي يا جماعه بدا يصلي بسبب الموقف ده بفضل الله. شفت طفل صغير كان حريص ان هو يكون ليه سهم في الاسلام وانت لسه برضه ما بقاش ايه ما بقاش ليك سهم عايزين يبقى لك سهم ان شاء الله فضل العزيز. اهل الصلاه يا جماعه هم دول والله اللي هيفوزوا برحمه الله سبحانه وتعالى. الدليل ربنا قال كده والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض بيعملوا ايه يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وبعدين ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله الناس دي جزاهم ايه اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم. عشان كده بقول لك والله لو نفسك ان ربنا يرحم امك وابوك يرحم حبايبك يرحم زوجتك يرحم اولادك خليهم يصلوا

وعشان يتنعموا وينبسطوا هم في حمام السباحه حاطين التسجيل على حافه الحمام ومشغلين اغاني على اخرها. واحد منهم حب ان هو يظبط الصوت فرايح يظبط التسجيل، التسجيل سقط منه فين؟ في الميه، اتكهربت الميه، ال 18 ماتوا على تلك الحاله، نسال الله العفو والعافيه. ولعلكم فاكرين القصه اللي حصلت في بلاد الاردن، قصه الشاب اللي لقوا في قبره تعبان، لما ذهبوا الى الشيخ قالوا له الحقنا تعبان كبير جدا منتظر هذا الشاب في القبر نعمل ايه؟ راح معاهم الشيخ يبحث يمنة يسرى يمين شمال، سبحان الله، قال خلاص نحفر قبر تاني، حفر قبر تاني لقوا فيه التعبان، قال لهم نحفر قبر تالت، حفر قبر تالت لقوا نفس التعبان، قال لهم نرجع للقبر الاولاني لقى نفس التعبان، قال لهم خلاص لو حفرتوا 100 قبر هو ده عمله، هو ده عمله، سبحان الله. فاخذه الثعبان والتأم عليه وكسر ضلوعه، سبحان الله، ودي صورة مصغرة لعذاب الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. رقم 11 يا جماعة، ترك الصلاة من أسباب عذاب القبر، خد بالك ربنا بيقول إيه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فسر النبي المعيشة الضنك كما في الحديث الذي رواه الحاكم بسند صحيح، فسرها النبي بعذاب القبر صلوات ربي وسلامه عليه، خد بالك. ويخبر النبي إن ترك الصلاة يفضل يتعذب في قبره يا جماعة عذاب عجيب جدا، حديث رواه البخاري. النبي أخبر إن تارك الصلاة شاف، النبي شاف المشهد ده، شافه إن هو نايم مضطجع وواحد واقف على راسه بصخرة بيضربه فراسه بتنقسم نصين، الحجر يتدهده يعني يتدحرج، يقوم الراجل رايح يجيب الحجر، أول ما يجيبه عبال ما يرجع يلاقي الراس بتاعته إيه رجعت زي ما هي، يقوم ضربه تاني يفلق راسه نصين وهكذا إلى قيام الساعة، خدت بالك. رقم 12، تارك الصلاة يحشر يوم القيامة مع أئمة الكفر، نسأل الله العفو والعافية، كما في الحديث اللي احنا لسه قايلينه من شوية، من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة، وكان يوم القيامة أو وحشر يوم القيامة مع مين؟ مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. الإمام ابن القيم بقى رحمه الله بيقول لك ايه السبب ان النبي اخبر ان تارك الصلاه يحشر مع الاربعه دول او مع واحد من الاربعه دول، قال لك لان اللي بيسيب الصلاه بيسيبها لسبب من اربع اسباب، اما لمالي لانه مشغول بمالي او بملكي او وزارتي او تجارتي، فان انشغل العبد بمالي حشر مع قارون، وان انشغل بملكي حشر مع فرعون، وان انشغل بوزارتي حشر مع هامان، وان انشغل بتجارتي حشر مع ابي بن خلف اللي هو تاجر الكفار في ارض مكه. رقم 13، تارك الصلاة قد يحرم من شفاعة النبي إن كان جاحدا لتلك الفريضة، خدت بالك وانت محتاج لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. رقم 14، هيحرم من الشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يشرب من حوض النبي إلا من أطاع النبي. رقم 15، ما يقدرش يمر من على الصراط لأن الكلاليب هتخطفه وهتنزله في النار. رقم 16، ودي آخر حاجة، تارك الصلاة يا جماعة هيحشر في وادي صقر، ربنا سبحانه وتعالى قال كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، اللي خلاكم تخشوا وادي سقر في جهنم، قالوا أول حاجة لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين. يا ترى وادي سقر ده عبارة عن إيه؟ قال جل وعلا وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. آخر حاجة جماعة أو آخر نقطتين يعني نقولهم في 3 دقائق بسرعة كده، شبهات للناس اللي ما بتصليش. تقول لهم أنت ما بتصليش ليه؟ يقول لك أصل الصلاة ثقيلة والله. أقول لك لو عايزها تبقى خفيفة استعن بالله، ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الصلاة بفضل الله، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، ويخفف عليك الصلاة إنك تعرف إن هي كانت 50 وبقت 5 بفضل الله عز وجل. ثاني حاجة تقول له مش عايز تصلي ليه؟ يقول لك الصلاة كفاية إن أنا بحب الخير للناس. أقول لك أبدا، والله لو بتحب الخير للناس كنت حبيت الخير لنفسك، ما أنت لو حبيت الخير لنفسك كنت هتصلي. يقول لك أصل المشكلة بقى إن أنا ما عنديش وقت. أقول لك سبحان الله، بقى يا راجل يا طيب عندك وقت تاكل وتشرب وتشتغل وتتفسح وما عندكش وقت إن أنت تسجد لله؟ ده ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تنسى أعظم وظيفة وتنشغل بالأكل والشرب، سبحان الله. يقول لك أصلا المشكلة أنت شاغل بالك، أنا أصلا أعرف ناس بقى بتصلي وحرامية، وأعرف ناس بتصلي بقى وبيشربوا خمر، وأعرف ناس بتصلي يعني أنت ما تعرفش حد نظيف خالص؟ يعني سبحان الله، فاهم إزاي؟ أقول لك يا سيدي طب خلاص حلو اتفقنا، أنت تعرف ناس بتصلي كتير وحشين، خليك أنت بقى أحسن واحد في الدنيا، صلي بقى وقول لهم شفت بقى هي دي الصلاة بقى بجد. انا بقى راجل بصلي ونظيفه حلوة وكويس واديهم ايه وخليك قدوة لهؤلاء الناس. يقول لك طيب ما مدام انا قلبي ابيض يبقى خلاص مش محتاج اصلي. اقول لك بص خد بالك بقى القلوب دي لا يعلم ما فيها الا الله سبحانه وتعالى. انا اللي عرفه بقى ان الواحد لو كان قلبه ابيض يبقى لازم الجوارح بتاعته دي تبقى شغالة في طاعة ربنا. فلو كان قلبك ابيض يبقى انت اكيد هتصلي. خدت بالك؟ يقول لك المشكلة اصلا كل لما اصلي مش واخد بالك كل لما اصلي بتجيني مصايب مش عارف تيجي منين. فاهم ازاي؟ مرة داخل اصلي الجزمة اتسرقت، المرة التانية حماتي ماتت، طب دي مش في من مصيبة دي نعمة ربنا ما فيه، واخد بالك؟ المرة التالتة مش عارف حصل ايه. اقول لك يا اخي ربنا بيختبرك، ده ولله المثل الاعلى. ده انت لما بتروح تشتغل في شركه تعبانه يقول لك لابد ان انا اعمل ايه اسمه انترفيو. انترفيو معلش اصل الانجليزي انا يعني ايه فاهم ازاي انترفيو، ونعمل مش عارف اختبارات شخصيه ومش عارف ايه، وفي النهايه واخد شهادات ايه ومعاك لغه ولا كمبيوتر عشان تشتغل. امال لما توصل تخش جنه ربنا مش عايز اختبارات؟ ربنا عشان بيحبك يا اخي بيختبرك. النبي تصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي بإسناد الحسن إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. سبحان الله. تقول لي أصل في مشكلة ثانية بقى أنا مكسوف أقول لك عليها. قول يا سيدي أنا تحت، أنا خدمك النهارده، أنا وراك لحد ما تصلي. فاهم إزاي؟ تقول لي أصل أنا بقى بصلي لو حبيت أصلي أئمة المساجد كل لما أخش اليوم بيطولوا في الصلاة. أقول لك خلاص بسيط، دور على مسجد يكونوا بيصلوا صلاة كده ايه يعني مش طبعا مش تيوان يعني ايه بنصلى ايه يعني تكون بسيطة شوية. واحنا بن ايه بنوصي ائمة المساجد بوصية النبي كما عند البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ام قوما فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير والصغير والمريض وزن حاجة، فاذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فليطول ما شاء. لكن في النهاية برضو انت لما تقف بين ايدين ربنا في الصلاة 10 دقائق ولا ربع ساعة كتير على ربنا. ده سيدنا عثمان بن عفان بيقول والله لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. واحد يقول لي اصل انا بقى اللي مش مخلينا اصلي ان انا ذنوبي كتير قوي وحاسس ان صلاتي مش مقبولة. اقول لك لا، احسن الظن بالله، والله يا اخي ان الله ارحم بعبادي من رحمة الام بطفلها الرضيع. لو انت تبت توبة صادقة وصليت من الليلة دي فسوف يبدل الله كل سيئاتك الى حسنات. قال جل وعلا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تقول لي أصل المشكلة بقى إن أنا ساعات ببقى نفسي أصلي بس الدنيا برد وما أقدرش أغسل رجلي 5 مرات. أقول لك بسيط، اتوضى مرة واحدة واغسل رجليك والبس شراب، ولما تعوز تتوضى بعد كده امسح على الشراب 5 مرات لو أنت كنت مقيم و3 أيام بلاليهم لو كنت مسافر. إيه رأيك؟ تقول لي كده سهل تالي. طيب تقول لي بس برضه اصل انا بقى عندي تعب بقى ونشر في الركب وعندي سكربوتولين عظام وحاجات حاجه كده فمزاي وما اقدرش اصلي الا وانا قاعد، فبكسف فاروح المسجد. اقول لك يا اخي ان كنت هتسيب الصلاه عشان مكسوف من الناس يبقى من باب اولى ان انت تصلي حياء من رب الناس سبحانه وتعالى. تقول لي خلاص اخر حاجه بقى انا ان شاء الله هصلي بس من اول شهر رمضان اللي جاي. اقول لك تضمن تعيش ساعه من دلوقتي؟ تقول لي لا. اقول لك خلاص يبقى انت لازم تصلي من دلوقتي عشان ربنا يكرمك ويفتح لك ابواب الجنه، وعشان ربنا يكرمك بحسن الخاتمه ويبارك لك في رزقك وفي عيالك وفي كل حاجه. انا اهدي لك قصه واحده بس يعني اختم لك بها الدرس. كان في شاب عايش على شرب الخمر، في يوم من الايام قابله كده بعض الشباب الافاضل الطيبين وطيبوه وكلموه يعني بكل رحمه، فسبحان الله يعني قلبه انفتح كده. قال لهم طب اعمل ايه دلوقتي؟ قال له تعالى الى جنه الدنيا. فين يا جماعه؟ قالوا بيت ربنا. طب اعمل ايه؟ روح اتوضى وتعالى. دخل البيت، كان الشاب ده كان يعني عاقا لوالديه وكان يعني تعبهم في حياته، كان دايما يخش عليهم يسب الدين ويضرب ويخبط ويرقع. اول ما دخل فخبط، امه فتحت قال لها السلام عليكم. قالت له مالك يا حبيبي؟ الشر بره بعيد. انت عيان؟ قال لها لا انا كنت عيان وخفيت الحمد لله يعني تبت الى الله. دخل اغتسل وتوضا وراح المسجد يا جماعه، ومع صلاه المغرب مع اول سجده يسجدها لله فاضت روحه الى بارئها جل وعلا. يا سلام، ومن مات على شيء بعث عليه. اخر سؤال نختم بيه درس النهارده يا جماعه، وده سؤال بيخطر على بال ناس كتير قوي. اللي فاتته الصلاه بقى 20 سنه او 30 سنه او 10 سنوات او 5 سنوات، يعمل ايه بقى في اللي فات؟ ما انا عايز ابدا اصلي من النادي بقى، خلاص احنا اتفقنا ان انت هتصلي ان شاء الله خلاص. فاهم ازاي؟ عايز اصلي، اللي فات ده اعمل فيه ايه؟ اقول لك يا سيدي ما تعتلش هم. هم اهل العلم ليهم 3 اقوال، وانا هلوم لك بسرعه كده واقول لك الراجح عندي. بعض اهل العلم قال لازم يقضي مع كل صلاه من اللي فاتت،